خاصة من السعي والطواف وأذكره في العمرة، ولو كان مدة ثلاث ساعات فكلها لا يؤثر. لو أن إنسان طاف أول النهار ودعا آخره فلا بأس بهذا، ولكن الأفضل الموالاة بينها، لكن لو فصل بينهما فلا شيء. إذا شك إنسان في عدد الأشواط وزاد الاستثياب هل هذا جائز أم لا؟ نقول بل لازم. إنسان إذا شك في عدد الأشواط وهو يطوف نقول يجب عليه أن لا يخرج من المطاف إلا وقد اطمأن على أنه أتى بالطواف كاملا. ما إذا شك وخرج وهو متردد لا يدري هل طاف ستة أم سبعة، إنه يلزمه أن يجعلها ستة ويأتي بالسابعة. Thank you. يجب الإنسان الرجل أن يقبع في المنه وهو يسمع المؤذن ويصلي في بيته في الجماعة. قد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مستاذين عند الكبر وعدم القدرة على المشي، يحمل الواحد منهم بين اثنين هذا بين الرجلين حتى يضع الصفر، هذا حرصا منهم على الخير وطلب الثواب المترتب على هذه الصلاة. والذين يتخلفون عنها وقت الظلام هم المنافقون الذين لا يصلون لأجل الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شأن المتخلفين الفجر والعشاء لو يعلمون ما من العجز لا أتوكم ولا حقوا. لو أن الإنسان ما يترتب على الصلاة من الثواب ولا يستطيع المشي لا يحصل إليه حقوا والمكافأة الجزية، ويجد لنفسه سهولة ورغبة في الحوض على يده ورجليه حتى يصل إلى الذين يسمعون النداء ولا يأذون ولا يؤذون به. لا شك أن هذا أمر مجهول ويخشى أن يكون الله تعالى النداء يدور عنه. ثم أن هناك فارق كبير بين فضل صلاة الجماعة وصلاة المنفرد. فضل الصلاة لما يتمكن من أدائها مع جماعة المصلاة يفتقد 26 درجة 24 ضعفا، أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 25 ضعفا 27 درجة. Thank you. قليل أن نسمع الإنسان الذي يفرق فيه الإنسان مع والله أعلم.